الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اقرا ابراهيم. بسم الله. في آخر فصل في الكسوف الصفحة الأخيرة يستحب أن يقول ويستحب أن يقول أمرنا بفضل الله ورحمته، ويطرح بنوع كذا في خبر ليس بالبخاري وهو في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم بعث في جاهلية، وكانت الناس في الغالب ينسبون حدوث الأشياء إلى غير مسببها وخالفها سبحانه وتعالى. فإذا جاء مطر قالوا مطرنا بالنوء الفلاني أو بالنجم الفلاني. فلما كان هذا سائدا وتوارثها الناس، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا القول لا يليق، لأن من نسب شيئا إلى غير خالقه فقد كفر بالله. وكان صلى الله عليه وسلم مرة في غزوة الحديبية، جاء مطر بعدما صلى الصبح، فقال من الناس من يقول مطرنا بنوء كذا، يقول أن الله سبحانه وتعالى يقول إن أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فمن قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بالله، ومن قال مطرنا بنوء كذا قال ذلك كافر بالله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من نسب المطر إلى غير الله عز وجل فهذا مخطئ ويكون كافر إن اعتقد ذلك، وإن كان جرت على لسانه فليستغفر الله عز وجل وليعيد الحق إلى نصابه. نعم. وإضافة المطر إلى النوم دون الله كفر بإجماع، ولا يكره في نوء كذا خلافا للعاملين. يعني إذا قلت مطرنا في نوء كذا، كلمة الباء حرف سبب، الباء في اللغة العربية للسببية. إذا قلت مطرت بالنوء الفلان، يعني سقوط نجم من مكان إلى مكان، لما تغير الفصل سقط المطر. إذا قلت بكذا أي بسبب كذا، البحر سبب. لكن إذا قلت مطرنا في النوء الفلاني ليست الفعل السبب، إنما يدل على أن هذا المطر إنما وقع في ذلك الفصل. أراد أن يبين، يقول أن بعض أهل العلم كره حتى القول مطرنا في نوء كذا، قال لا، هذا ليس هذا الكلام لمن عرف الفرق بين الفاء والباء، من عرف حروف المعاني والفرق بينها إذا جاءت في كلام عربي وكان عربي نفهم ذلك فهذا لا جائز في حقه. لكن من لم يتفطن إلى ذلك وجاء وظن كلها سبب هذا لا يجوز في حقه. نعم. إلا أن يقول مع ذلك برحمة الله تعالى. كتاب الجنائز. نعم. كتاب الجنائز. الجنائز فتح الميم لا غير، جمع جنازة وجنازة بالكسر والفتح لغة، ويقال جنازة بالفتح للميت وجنازة بالكسر للنعش عليه ميت، ويقال عقد. يعني بعض أهل العربية قال جنازة هو للميت على السرير الذي يحمل عليه، وجنازة السرير دون ميت عليه دون جسد عليه، وعكس بعض أهل اللغة. يبدو أنه كله جائز، لو قلت جنازة أو جنازة وعنيت به السرير وحده أو عنيت به الميت على السرير يمشي. نعم. فإذا لم يكن عليه ميت فلا يقال نعش ولا جنابة، وإنما يقال له سرير. قاله الجوهري: واشتقاقه من جنب إذا ستر، والمقارع بكسر النون إن جنازة يجنز سترة، يعني أراد أن يقول جنازة مأخوذة من إيه؟ يقول أصلها الفعل الماضي جنزة، وجنز شيء يعني ستره، فكأن الجنازة لما توضع على السرير تغطى ما تكون مكشوفة، لذلك سمت جنازة. نعم. وكان من حقه أن يذكر بين الوقايا والفرائض. أراد أن يقول أن هذا الباب كتاب، هذا الكتاب أو هذا الباب من حقه أن يوضع بين الوصايا والفرائض. الوصايا حين يوصي المريض، فلما يوصي يموت، إذا مات وزعت التركة، والتركة توزيع التركة يسمى فرائض. فراد أن يقول كتاب الجنائز الصلاة عليه إنما وضعه بالمنهج العقلي أن يكون بين الوصايا والفرائض، وإنما قدمه الفقهاء لأنه يتبع باب العبادات في الصلاة. نعم. لكن ذكر هنا لأن أهم ما يفعل من الميت الصلاة، وذكر في العبادات. نعم. فصل: يستحق الإذكار من ذكر الموت والاستعداد، لقوله عليه السلام: أكثروا من ذكر هذه اللذات، وهو بالدال المعجمة. بالدال المعجمة لأنه ورد هادم دون نقطة، هادم اللذات فيه رواية، لكن المشهورة هادم، مو هازم بالزال، بزال مخففة ثقيلة، هادم اللذات، هادمها يعني قاطعها. ما الفرق بين الهدم والهدم؟ أراد أن يقول الهدم قطع الشيء، والهد أخذه واستيصاله من الأصل. فيقول فجاء هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو في السنن: أكثروا من هادم اللذات الذي يقطع لذات بني آدم وينغص عليهم بعض سروره. يكثر الإنسان من هذا الذكر لأنه فيه حياة القلب. نعم. ويكره الأنين على الأصح. المصنف رحمه الله كعادة بعض أهل الفقه من العلم أنهم يقدمون التوطئة على صلاة الجنازة، يعني ما يتعلق بالمريض في وقت مرضه، ما الذي يستحب في حقه وما الذي يكون في حقه وما الواجب. فقد يكره في حق المريض أن يئن. الأنين صوت طبيعي يخرج من المريض قد يكون يغلب عليه لا يتكلفه، وإذا حضر لا سيما إذا حضر زوار أو أقرباء قد يكثر المريض أنينه، إما رغبة في مشاركة الجالسين فيما يحسهم، أو أحيانا يتنفس بشكواه إليهم، فيقول هذا مكروه، لأن إذا كان الأنين عن طريق الشكوى فهذا مما ينقص الأجر، الشكوى إلى المخلوقين، أما الشكوى إلى الله فيحبها ربنا سبحانه وتعالى. الشكوى إلى الله وسؤاله والإلحاح عليه سبحانه وتعالى إن فيه استكانة وفيه تضرع وفيه ذلة من العبد، هذه من العبوديات يحبها ربنا سبحانه وتعالى من العبد. لكن إظهار هذا الانكسار وهذا الذل للمخلوقين هذا من باب الشكوى لغير الله عز وجل، هي مكروهة تنقص من أجره. ولذلك حين سمع الإمام أحمد ما يروى عن طاووس رضي الله عنه أنه كره الأنين قال: فلم يئن بعد ذلك. لكن لو خلى بينه وبين ربي فليئن وليشكو وليبكي، لكن أمام الناس لا. نعم. وكذا تمني الموت عند نزول الشدائد. يصاب الإنسان بمرض وبفقر وبمطالبة ومتابعة من الناس وبأذية، قد يكون حتى في البيت وفي الدار، وقد يبلغ به الضيق أنه يتمنى أن لم يوجد. فبعض الناس يتمنى الموت في تلك الحالة، يقول هذا مكروه. تمني الموت عند نزول الشدائد والمحن غير الدينية الدنيوية هذا مكروه، لكن إن اضطره الحال وكان ولا بد سائما فليقل ما جاء في الأثر عنه صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. نعم. ويستحق أن يقول اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم. هنا الحديث هذا فيه تفويض إلى الله سبحانه وتعالى، والتفويض غير الطلب، فكأنما طلبت من الله سبحانه وتعالى أن يتخير لك ما هو الأحسن. فقال اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة. ما الفرق بين قولك بين قوله صلى الله بين استعماله صلى الله عليه وسلم ما المصدرية في ما دامت الحياة؟ يعني اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، أي مدة دوام الحياة إذا كانت خير فاجعلني اللهم حيا. ثم استعمل في الثانية حرف إذا الشرطية لما يستقبل من الزمان، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ما الفرق بين استعماله ما في الأولى المصدرية وبين استعماله إذا الشرطية في الأخير؟ الفرق بينهما أن الأولى الحياة فيها ظنية، قد تحيا وقد لا تحيا، وإذا إنما يستعمل لما يتحقق من الزمن، يستعمل لما يتحقق إذا كان الأمر متحقق ويستعمل فيها إذا، ولذلك إذا كان الأمر مشكوك ما يستعمل فيه إذا، يستعمل فيما كان الأمر فيه متحقق. ها؟ تقول أستقبلك إن جاء زيد، ولا تقول أستقبلك إذا جاء زيد، لما جاء زيد من السفر لا تدري يأتي أو لا يأتي، وتقول أستقبلك إذا طلعت الشمس، ولا تقول أستقبلك إن طلعت الشمس. لما؟ لأن طلوع الشمس متيقن واضح، فلا تستعمل فيها إن التي يد شركتي، استعمل فيها إذا. عرفنا الفرق بين استعمال ما المصدرية في الأولى وإذا في الثانية. اقرأ إبراهيم. مراد الأصحاب غير تمني الشهادة على ما في الصحيح، أن تمنى الشهادة خالصا من قلبه أعطاه الله منازل الشهداء. يقول أن الصحابة قالوا يستثنى من ذلك تمني الشهادة، ولا يدخل في هذا الحديث. هل هذا استدراك لكلامه صلى الله عليه وسلم أو تقييد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، واضح؟ فما معنى استدراكك أن تقول إلا إذا كان تمني الموت للشهادة فلا يدخله نهي؟ إن هذا لم يرد لا بإشارة ولا بلمز ولا بإيضاح ولا بنص في قوله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. تمني الشهادة ما هو لضر نزل به، تمني الشهادة قد لا تكون معركة ولا يكون جهاد ولا يدري الإنسان متى، لكن هو يتمنى أن يكون موته في سبيل الله، هذا لا يريد. لكن أراد أن يقول من من من من ذهب ذهنه لأن تمني الموت في جميع الأحوال مكروه، ليس كذلك، لأن إذا تمنى الإنسان الموت في طريق الشهادة هذا مستحب، فهذا مستحب. نعم يا أخي. ولا يكره لضرر بدنه. نعم. وقيل يستحب. وفي كراهة موت الشجاع روايتان، وفيه خبران متعارضان رواه أحمد، ولعل الجمع بينهما يختلف باختلاف الأشخاص. من تمنى الشهادة خالصا من قلبه أعطاه الله منازل الشهداء، يعني إذا تمنى الإنسان أن يتوفاه الله في هذه السبيل ولو لم يمت، إذا كان صادقا من قلبه أناله الله الأجر ولو لم يمت في ذلك. ثم يقول ولا يكره لضرر بدنه. لا أدري يعني ولا يكره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنين الموت لا يتمنين أحدكم أذنه لضر نزل به. فقالوا لا يكره هنا خصه بقوله ولا يكره لضر نزل ببدنه. كيف يخصص هذا من ذات العموم لضر نزل به؟ لم يخصصه صلى الله عليه وسلم بالبدن أو بمعنى من المعاني لو كان عليه زي أو ضائقة نصية جعلها عامة، حتى لو نزل الضر ببدن يكره ذلك، يعني قد يكون الإنسان به عاهة أو به آخة في البدن. هنا قال يجوز في حقه وليس كذلك. الحديث عام في جميع أنواع الضرر التي تنزل بالإنسان. نعم. وإن كان ولا بد فليقول كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. نعم. من قال يستحب الله أعلم نحسن الظن به أنه لم يتفطن لمعنى الحديث أو لم يبلغ الحديث. نعم يا أخي. في كراهة موت الفجاء روايتان. الفجأة موت الفجاء الإنسان يكون صحيح البدن ينام فلا يستيقظ أو يتكلم مع الناس فيسقط أو يخر ساجدا فلا يقوم أو يتناول الطعام فلا يزرده، هذا موت الفجاء. هل هو مكروه ولا غير مكروه؟ أولا السؤال هذا صحيح ولا يكره موت الفجع أو كذا يقال، الصيغة هذه بهذا التركيب سليم ولا غير سليم؟ العبارة فيها شيء، الكراهة والتحريم في الأفعال الاختيارية فيما تفعلها أنت وأنت مختار، قل هذا محرم هذا يجوز أو لا يجوز، لأن الأمر بيدك أنت. لكن فيما تغلب عليه لا يقال فيه مكروه ولا غير مكروه. هذا الموت مو باختيار الإنسان، ها؟ كيف يقال مكروه؟ لكن كأنه يقال أن موت الفجأة مكروه عند الله عز وجل أو غير محبوب عند الله، هذا معناه والله أعلم. نعم. وفيه خبران متعارفان رواه أحمد. الله أعلم أن في أنها راحة للمؤمن وأخذة للكافر، وفي حديث آخر أنه أخذة آسف أي أخذة غضب من الله عز وجل، وقال فيه خبران متعارضان، لذلك جاءت الروايات بالكراهة وبعدم الكراهة. نعم. ولعل الجمع بينهما يختلف باختلاف الأشخاص. يقول لعل الجمع بين هذين الحديثين إن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يكون باختلاف الأشخاص، فمن كان مستعدا للقاء الله عز وجل حسن السيرة والعمل ولو مات فجأة فهو راحة لهم، ومن كان لم يتدارك أموره بالتوبة والاستغفار والوصايا هو مكروه في حقه، فلذلك قال يختلف باختلاف الأشخاص. نعم. وكذاهما في حقنة اللحاك وقطع العروق وقطعها. استعمال الحقنة، الحقنة معروفة يعني دواء يوضع في شرج الإنسان لخراج الفضلات، نوع من استفراغ سفلي، فيقول هذه الحقنة مكروهة ولا غير مكروهة؟ قل فيها روايتان، الروايتان ليست عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم، إنما هو يعني عن الإمام، يقول كرهها الإمام مرة وأجازها مرة أخرى، وكذلك قطع العروق للاستشفاء. نعم. مثلا التداوي بماه وتركه أفضل نص عليه، واختار القاضي وجماعة فعله، وقيل يجب. وقيل يجب، هذا ما يقوله المعاصرون، كثير من الكتاب المستحدثين يكتبون يقول يجب التداوي، هذا خطأ، ما يقال يجب، لأن التداوي ليست المضطر، هم قاسوا على المضطر. المضطر إذا جاع يجب عليه أن يأكل ما يسد رمقه من المحرمات كالميت وغيره. إذا اضطر الأمر، إذا جاع وما وجد شيء يجب عليه أن يأكل، لأنه لو مات كما قال الصحابي مصيره إلى النار. فقاس التداوي على أكل المضطر، وليس كذلك، لأن الجائع إذا أوشك على الموت أو العطشان إذا أوشك على الموت ولم يجد إلا هذا الأمر الذي لا يجوز تعاطيه له أن يتناوله، لأنه فيه إنقاذ حياته. وأكل الميتة معلوم بالضرورة أنه يعني يسد الجوع الذي يفضي بصاحبه إلى الموت، لكن التداوي له سبل عديدة، له طرق عديدة، ليس مقطوعا بدواء معين، قد يكون بالصبر وقد يكون بالدعاء وقد يكون بأدوية ما شاء الله أن يكون بها. فلما لم يتعين أن يكون بدواء فقال فهو مباح، من تعاطى الدواء فهو جائز، من تركه فهو أفضل، من تركه توكلا واعتمادا، من تركه توكلا واعتمادا، توكلا معنى أنه مستيقن أن الله عز وجل يشفيه وتوكل على الله عز وجل. أما أنه يدع لأنه ما عنده حق الدواء ولا ما حد يصرف يقدر على نفسه أو يستشرف إلى جيرانه أنه يتفضل عليه بدواء، هذا ليس متوكل. نعم. زاد بعضهم إن ظن نفسه ويحرم بمحرم مأكول وغيره من فوق من آه وغيره. التداوي بمحرم لا يجوز، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، ما كان محرما لا يجوز التداوي به، فلا يتداوى بالخمر ولا بالحشيش ولا بالمسكرات ولا بالمحرمات ولا بالخنزير ومشتقاته ولا بالميتة ومشتقاته، فلا يتداوى بهذه الأشياء. نعم. وكذلك من صوت ملهات، بعض الناس لعدم معرفته بالشرع يلجأ إلى طبيب نفساني ويقول له علاجك أنك تسمع الموسيقى أو تسمع الصوت الحسن في كذا أو تأخذ الشريط الفلاني في كذا نشيد، يقول هذا محرم ما أباحه الشرع ولا يزيده إلا سقاما، ويقول ولا صوت من الهاتف، هذا معنى. نعم. المسكنات، هذا المحذر، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر، والمخدرات هذه إن أخذها للتداوي فهو لا يجوز، وإن أخذها لتسكين الألم فشيء آخر يا أخي، تسكين الألم ليس تداوي، وإذا أخذه لأجل إجراء عملية أو لأجل أن كذا يكف فلا أظن هذا يمنع إن شاء الله، لأن هذه نسبة ضئيلة وليست مما هي محرمة لو كانت يعني مشتقة مفردة الحالة، لكن لو عرف أن هذا الدواء فيه كذا وغيره سليم من هذا فالأولى أن لا يتعاطاه، فالأولى أن لا يتعاطاه. نعم. أخذه الجماعة في أرسال الأسف واحتج بالتحريم، يعني لو وصف لإنسان قال علاجك في حليب حمارة أتان أنت الحمار، يقول هذا لا يجوز، الحمار ما لائق لحمه وكذلك لبنه لا يجوز. نعم. وفي الترياق والخمر، الترياق مجموعة أدوية فيها سميات، يقول هذا لا يجوز كذلك، والخمر كذلك لا يجوز. نعم. نعم. ونقله المروزي في مداوات الدبر بالخمر، لعله الدبر آفة تطلع على ظهور الحيوانات. نعم. اقرأ. ويجوز ببول إبل الخمر، ويجوز ببول إبل يعني من دور الحيوانات لا يجوز إلا ببول الإبل، لأن أبوال الإبل طاهرة، أبوال الإبل طاهرة، لأنه صلى الله عليه وسلم أوصى العرنيين، من عرين جاءت قبيلة فجلسوا في المدينة فاستوخموها فانتفخت بطونهم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعدوا خارج المدينة إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها. وكون أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال الإبل دل على أنها طاهرة، أن ليست بالمحرم. نعم. ونقل الفرق في حشيشة الكتب تنحط وتطرح مع دوائر لا بأس. هذا يعني لعل هذا المريض يجرى له قطع أو بتر كما يسموها عملية، أو لعل هذا المريض كان به من الألم ما استطاع أن يصبر وضع له ذلك. لكن إذا كان يوضع له هذا، إن البنج من أنواع الحشيش، البنج المخدر هذا اللي يستعمله الأطباء الآن، هو فيه نوع من هذه المخدرات لكن هذا لتسخين مؤقت. لكن لو يأخذها على شكل حبوب ويعلم أنها تفضي إلى إدمان، هذا لا يجوز. بعض الأطباء قد لا يتبين له ذلك، وإن تبين له لا يحذر المريض، فيأخذ المريض على أنه علاج طويل ليس باليوم ولا اليومين، بالأشهر الطويلة، فإذا استدام عليها أصابه شيء من إدمان، أي أنه تعودت طبيعته البدنية على هذا النوع من الدواء فلا يستطيع الصبر عنه ساعة حتى ولو شفي. إذا كان هذا لا يجوز. نعم. أما مع الماء فلا، وشدد فيه. أقرأ. وذكر جماعة أن الدواء المسكوب إن كلم منه التلاخ وأوتي نفعه أبيح شربه لدفع ما هو أخطر منه كغيره، وقيل لا، لأن فيه تعريضا للتلف. السميات هذه إن تأكد منها السلامة وأنها تعالج جاز للمريض تعاطيها، وإن كانت هي على ظن وشكوك فلا يجوز، لأنه في إقدام على مخاطرة. نعم. ويكره أن يستطيب مسلم ذمية لغير ضرورة. ما شاء الله، يعني هذا إيمان القوم، الأصل ألا يستخدم كافر إلا لضرورة إذا كانت في صنعة. فلا صح تستخدم كافر في هذه الصنعة إذا كان مسلم يقوم مقامها، فإن لم تجد مسلم فتستخدمه. أما استخدام الكافر للمسلم فهذا لا يجوز، المسلم يستخدم عند الكافر لا يجوز، لأن فيه امتهان. وكثير من الشباب المسلم يذهب إلى بلد كذا وبلد كذا ويشتغل مطأ غسل الصحون عند كافر أو عند فلان كذا، هذا لا يجوز ولا يصح له. ولو توكل على الله وآمن بالله لعلم أن رزق الله سيأتيه ولو كان في مكانه. بس امتهان الكافر للمسلم لا يجوز بحال من الأحوال. وأما بالعكس امتهان المسلم للكافر فهذا جائز إن لم تجد من لم يقم مقامه. إن وجدت من يقوم مقامه فلا صح تستخدمه، لأنه في أعانة له، إعطاه الدرام في تقوية له، فلا صح أعانة على ذلك. ثم لا سيما فيما يستأمن فيه، لأن فيه خيانة ولا يؤمن. لا يؤمن. نعم يا أخي. وأن يأخذ منه دواء لم يبين مفرداته المباحة. يقول أن الكافر إذا وصل لك دواء لا يستقبله حتى يبين أن هذا الدواء مشتقاته يتركب من كذا وكذا وكذا، لتعلم ما يجوز وما لا يجوز، قد يكون فيه خنزير وخمر وما إلى ذلك. نعم. وصرح بالمذهب في جوازه. نعم. تحق عيادة المريض وتسديره التوبة والوصية. تحق عيادة المريض والسؤال عن حاله لأخبار، وقيل بعد 3 أيام لفعله عليه السلام، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف عن أنس. بعد 3 أيام لم يصح الخبر عنه صلى الله عليه وسلم. إذا علمت بالمريض فزره في أي وقت، كلما أسرعت كان أفضل. بعد ثلاثة أيام غير صحيح، لذا قال ضعفه. نعم هذا الحديث. أوجب الشيراز وجماعة العيادة بظاهر الأمر به، وهو الصحيح. المذهب يستحب، وفي قول أنه يجب، والوجوب هو ظاهر النص. للمسلم على المسلم خمس، أو حق المسلم على المسلم خمس، منها عيادة المريض، وجعله النبي فجعل النبي صلى الله عليه وسلم العيادة حقا عليه، وهي من الواجبات ليس من المستحبات. نعم. والمراد مرة واختاره الآدم، يقول العيادة مرة واحدة، تحديدها كذلك ما ورد في نص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عود المريض وفك العاني، ما قال مرة ولا مرتين، أطلقها كل ما رأيت فرصة استأنس المريض بزيارة فزره. نعم. بالرعاية فرض كفاية كوجه ابتداء السلام. أظن هذا واضح، بعضهم جعله زاره مرة يكف فترة ثم يعود مرة ثانية، لا يتوالى، لا يلحقه ضير أو يؤذيه. نعم. وظاهر إطلاق جماعة السلام. نعم. قال في الفروض ويتوجه اختلافه باختلاف الناس والعمل في القرائن. الزيارة الغب تختلف باختلاف الناس، فمن علم من فلان أنه صديق له ويأنس بمنجيه ولا يتكلف يكثر زيارة له، وإن كان يعلم أنه يضيق أو يتضايق أو أن أهله الدار ضيقة أو ليس في سعة. القرائن تبين أن كثرة الزيارة وقلتها يعلمها الزائر، فيكون هو فقيها نفسه في هذه الحالة. نعم. بكرة وعشية ويقرأ وفق النهار. بكرة وعشية، قال عشيا خلافا لبعض أهل الفقه من كره زيارة المريض في العشاء وبعد المغرب، يقول هو جائز في كل الأحوال في الصباح وفي المساء إلا وقت الظهيرة فهذا مكروه، لأن زيارة الحي وقت الظهيرة مكروهة في باب أولى المريض. وقت الظهيرة بعد الزوال وقت القيلولة الناس تستريح في بيوتها، ولذلك مما جعل فيه الاستئذان واجبا. ومن وقت الظهيرة وحين تضعون ثيابكم. ايش الآية؟ يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من بعد صلاة العشاء وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. وقت الإنسان يتخفى، وقت طعام الإنسان كذا، إذا كانت الزيارة للحي مكروهة إلا لحاجة فمن باب أولى للمريض، فلذلك استثناها قال إن الظهيرة. نعم. وفي رمضان ليلة لا مبتدع المبتدع إذا كان يظهر البدعة، المبتدع إذا كان يظهر البدعة وينشرها بين الناس فعدم زيارته أولى لما فيه من إنكار المنكر لا من باب الانتقام، لأنه لو مات لابد أن تصلي عليه، ولابد يجب عليك أن تدعو له بالمغفرة والرحمة، لكن تركك زيارة له لا معنى أنه كافر ولا مصير إلى جهنم العياذ بالله كما يفهم بعض الناس، لا ليس كذلك، إنما ترك زيارته من باب إنكار المنكر ليعلم الناس أنك تركته لما كان يدعو إليه أو يقوم به، هذا جانب، وأنه لو بلغه الخبر عن ذلك يفهم أن فلان قطع زيارته لأجل كذا، علمتم؟ لكن في ظهر الغيب ادعو له بالهداية والتوفيق وأن يخدم له بالإيمان وأن يكون نصيره الجنة، وإذا مات تصلي عليه، ففرق بين الاثنين. أقرأ يا أخي. ويأخذ بيده ويقول دام ظهور إن شاء الله تعالى. إذا جاء المريض قال لا، يعني ليس في المانع أن تضع يدك على يده وتقول لا بأس. لا بأس هو ترزعاء، ليس شكاية حال، إنما أي أن الله يذهب عنك البأس، هذا معنى كلمة لا بأس. ثم تقول طهور إن شاء الله تعالى. نعم، أي تمره بالطهارة بفعله عليه السلام، اللهم صل عليه وسلم. ويخبر بما يجد بلا شكوى. ويخبر بما يجد، لكن يستحب أن يخبر ما يجد حين السؤال لا ابتداء، مو إذا جاء فلان يقول البارح ما نمت والمرض اشتد علي وحصل معي كذا، هذا من باب الشكوى، هذا لا يليق. لكن لو سئلت ما الذي معك فلا كان تخبر، ليس معنا كيف كانت البارحة وكيف أمسيت من أمس، ما الذي لو أخبر بما يجد دون الشكوى يقول هذا جائز. لذلك تمثيل الإمام أحمد كيف كان، يعني كيف كان مساءك أو عشيتك بالأمس؟ قال الحمد لله بخير. قال الحمى التي معك؟ قال يا أخي لا تحرجني. قلت لك الحمد لله ولا تزيد على ذلك، يعني لا تخلينا نتكلف أقول كذا وكذا. اقرأ. وكان أحمد يحمد الله أولا، يحمد الله أولا. الله أكبر، الحمد لله، الله أكبر. المريض شأن المسلم أمره كله خير، إن أصابته سراء فحمد شكر الله وحمد الله، وإن أصابته ضراء صبر وحمد الله ويحمد الله سبحانه في كل أحيانه. لذلك المؤمن يئن يقول الحمد لله، يحنقه الموت يقول الحمد لله، يصاب بالمصيبة يقول الحمد لله، اللهم لك الحمد. معنى شيخ أمر إذا كان الشكر قبل الشكوى وليس بشاكر. يعني مسعود رضي الله عنه يقول إذا كان الحمد، إذا كان الشكر الحمد قبل الشكوى فليس بشاكر، من حمد الله قبل الشكوى فليس بشاكر. نعم. وينفس له في أجله، وينفس له في أي، يعني يفسح له في الأجل. المريض إذا دخل الإنسان عليه لا، يعني لا يستحب أن يذكر خطورة هذا المرض، ولا يليق بالزائر أن يقول أن هذا المرض مات منه فلان وفلان، ولا يعني هذا أفاض غير مستحبة وغير لائقة، لأن فيه تضييق على المريض. ولكن يستحب له أن يقول ما شاء الله وراك حياة طويلة بإذن الله، هذا خفيف الأمر يهون، كثير من الناس مر عليهم كذا، هذا مما ينفس له في الأجر، هذا يستحب أن يقول ذلك. نعم، كما قال الله صلى الله عليه وسلم طهور إن شاء الله. أمر رواه ابن ماجه عن أبي سعيد، وإن ذلك لا يرد شيئا. تقرأ. ويدعو له، ويستحب بما رواه أبو داود والحاكم، وقال على شرط البخاري عن ابن عباس مرفوعا: ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر حجره يقول سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك من داعوك. اللهم صل على محمد. ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله يقول سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفي. اللهم صل على محمد وآله وسلم. قد يقول الإنسان إذا صدق مع الله عز وجل، قد يكون المحل غير قابل، وقد يكون القائل غير صادق، أو قد يكون القائل فيه من الموانع ما لم يستجب له فهو فيه الدعوة. لكن الإنسان إذا أخلص وقالها بنية قد ينفعه الله بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم جزم بقال: إلا عوفي. لا بد من المعافاة، أنا قصدي حتى لا شك الناس لو حصل ما وحصل، إما كما قال صلى الله عليه وسلم لحضور الأجل، أو أن المكان غير قابل لذلك. قد ترقى إنسانا وهو يسمع للرقية ولكن في نفسه غير مطمئن بها، لأن قلبه مستشرف للطبيب يأتيه بعد العصر، أو قلبه مستشرف للدواء الذي وعده فلان سيأتي به، يأخذ كلامك أنه غير مسلم به فلا تنفعه هذه. قد يكون هذا مثال بس من الأمثلة، مثال من الأمثلة. وإلا لو وجد المكان قابل والداعي صادق وخبره صلى الله عليه وسلم صدق لا يتخلف، يقول صلى الله عليه وسلم من قالها سبع مرات إلا عوفي، فلا بد من المعافاة. نعم. لكن ذكر ابن الجوزي يكره أن يعود امرأة غير محرمة أو تعود. نعم. وتعود امرأة من أقاربنا. لكن يقال لكن هنا، لكن تأثير الاستدراك كلمة لكن يستدرك بها شيئا ما. وقد يأتي أحيانا لنوع من إضراب، فما عندنا شيء يضرب عليه ولا عندنا شيء يستدرك، لعل في النسخة ذي حاجة الله أعلم. لكن هكذا العبارة سهل أن يقول أن ابن الجوزي قال لعله من يستحب عيارة المريض، أراد أن يقول أن هذا فيه عموم، كما قال يستحب فيه عموم لكل أحد من كل أحد لكل أحد، فيدخل فيه المرأة والرجل. فكلمة لكن هنا من هذا المعنى صحيحة، لكن الرجل لا تعود امرأة، وليس للرجل أن يعود امرأة. نعم. كانت أجنبية إلا إذا كانت محرمة، فأنا من باب وصول القربة. نعم. وإن كانت أجنبية فهل يقرب واحتمل وجهين وأطلق غيره عيادتها؟ إن كانت قرزة وكبيرة وجاءك أقاربها وسألوك لفضل فيك ولا شيء أو كذا، قالوا تعال فلانة أن تسألك عن مسائل وتزورها يوجد محارمها، يقول هذا لا بأس. نعم. لعل هذا أطلق من أطلق جواز زيارة الرجل للمرأة لعله لهذا المعنى، وإلا لا يجوز. نعم. وتذكيره إذا خيف موته قاله في الوزير التوبة لأنها واجبة عليه على كل حال وهو أحوط إليها من غيرها. وإذا علم أن هذا المرض مرض موت لا يذكره يعني الإنسان لا مباشرة، لكن يقول التوبة واجب، الإنسان متى ما يعلم كم يبقى له من الزمن يشوف الإنسان هل له على الناس ظلامات فيردها، أو هناك حقوق تستوجب الاستبراء منها، أو أحد كذا له حق فيستدعيه فيبين له هذه المسائل. الإنسان في غفلة، قد يكون في غفلة ومعه شحناء مع أهله أو مع ولده أو مع جيرانه أو عليه حقوق ولا يذكره بها، هذا يقول معنى التوبة. نعم. والوصية كذلك يذكره الوصية إن كان في شيء يوصي فيه، يعني أخذ عليه ديون ما يدري عنها، عليه حقوق ما يعلم عنها وعليه كذا، يذكره بالوصية كذلك. نعم. وهو أحوط إليها من غيرها لقوله عليه السلام إن الله يقبل توبة العبد ما لم يفرق، يعني لما لم تبلغ روحه إلى حد، لأن إذا بلغت الروح الحلقوم ما تنفع الثانية، إذا غرغرت وراد أن يتم ما ينفع، لأنه ليس هناك وقت اختيار، ليس هناك وقت اختيار، فدل على أن توبته كانت عن اضطرار ولا تنفع. لكن لما كان في فسحة من المرض له أن يتوب، والله رحيم تقبل التوبة، لكن إذا علم أنه في السياق وحب يتوب ما تنفع. نعم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. نعم. والوصية بقوله عليه السلام ما حق امرئ المسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده متفق عليه. ما حق امرئ مسلم، ليس هناك مما يجب على المسلم له شيء يوصي به، يفهم منها أن من كان فقيرا أو ليس له مال أو ليس له حقوق لا يجب عليه الوصية، ليست الوصية على كل الناس، إنما هي واجبة على من له مال أو عليه واجبات، يعلم أن هناك بنات وقصار ويوصي من يصرف عليهن، وأن فلان يبغى يتزوج من يكون وليه لا بد أن يوصي. ومن ليس له شيء من هذا لا يجب عليه الوصية. هذا يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم له شيء يوصي به، فإن لم يكن له شيء لا يجب عليه. يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، يعني لا تمر عليه ليلتين إلا يكتب الوصية. الليلتين يعني من باب الاحتياط، وإلا يجد كل لحظة مكتوبة عنده يعدها الليلة ويخليها معه، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع فرصة فسحة وأن يتدارك الأمر، فقل لا أترك ليلتين متعاقبتين وما عنده وصية، فلكتب وصية فإن تجدد شيء فليجدد الوصية، وإن لم يتجدد فالوصية تكون مكتوبة جاهزة. نعم. فإذا نزل به تعاهد بل حرب بماء أو شراب ولدى شفتين في حكمته ويقنه قول لا إله إلا الله مرة ولم يزد على ثلاث إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه بنقص ومدارا. طيب. ويقرأ عند إيه؟ اقرأ. ويقرأ عنده سورة ياسين وتوجيهه إلى القبلة. فإذا نزل به تعاهد بل حلقه بماء، إذا نزل به العبارة إذا جاءت هكذا يفهم منها عرفا أنه نزل به الموت، إذا نزل به الموت الإنسان يعرف من سياق الإنسان واحتضاره يفهم أنه هذا خلاص، من يعرف حوال المرضى يفهم هذا. قال إذا كان كذلك يأتي بخرقة أو قطنة أو يبن أصابعه ويقطر قليل في شفتيه أن النزع شديد ويعطس الإنسان عطش شديد، فيبل الشفتين، وهذا مما يخفف عليه النطق، قد يتكلم بالشهادة وغيرها. قال تعاهد بل حلقه بماء أو شراب وندى شفتيه بقطنة ولقنه قول لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. إذا كان يعرف أنه في النزع يذكره بهذا، يعني يلقينه، ما يقول له قل لا إله إلا الله لأنه قد تقول ثقيلة وقد يكون الميت في حالة اضطراب ويأتي من باب المناقضة فيقول لا أقول أو ثقلت علي، لكن يقول بينه وبين نفسه يسمعه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الكلمة فيها كذا وأجرها عظيم ويعيدها كررها، فيفهم المريض. إذا قال مرة فلا تعيدها عليه، إذا قال مرة اسكت حتى يتكلم المريض في شؤون الدنيا، إذا تكلم المريض فأعدها عليه، المحتضر إذا تكلم أعدها عليه، وإن لم يتكلم فهي آخر كلامي. واضح؟ إذا قال لا إله إلا الله، اللهم اكتب لنا بالإيمان ومبني على الشهادة والتوحيد لا إله إلا أنت، ولقينه قول لا إله إلا الله. نعم. اقرأ. ولقنه قول لا إله إلا الله. نعم. صفر الثالث. ولقنه قول لا إله إلا الله بما روى مسلم عن أبي سعيد مرفوعا لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وأطلق على المتقدر ميتا باعتبار ما هو واقع لا محالة. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، النبي صلى الله عليه وسلم أطلق على هذا الحي اسم ميت، كيف هذا؟ الميت ما يلقن، انتهى الميت. فقال لما كان الميت قريب، المحتضر قريب من الموت وشارفه أطلق عليه حكم الميت، لأن من قارب الشيء أعطي حكم سببه، هذا معروف اللغة، فلذلك استعمله صلى الله عليه وسلم. نعم. عن معاذ مرفوعة. وعن معاذ مرفوعة من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه أحمد والحاكم، وقال صحيح الإسناد، واقتصر عليها لأن إقراره بها إقرار بالأخرى وفيه شيء. يقول كلمة التوحيد التي يتم بها إسلام المرء لا بد أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يشهد الاثنين، الشهادة بالوحدانية والألوهية له سبحانه وتعالى، والشهادة بنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة. كيف تقول هذا قل لا إله إلا الله وقد يموت عليه يقول له بالإيمان؟ يقتصر عليه، قال ما يقول الثاني، لأن الثانية داخل ضمنا فيها، من شهد أن لا إله إلا الله يشهد تبعا ولزوما أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفيه نظر ما لا معنى، هكذا جاء الحديث وهو صحيح وهو ثابت وما زاد الصحابة عليه. نعم. اقرأ. وفي الفروق احتمال، وقاله بعض العلماء لقن الشهادتين. نعم. لأن الثانية تبع، فلهذا اقتصر في الخبر على الأولى. قال أبو المعالي ويكره من الورثة بلا عذر. يقول إذا كان الورثة أحد الورثة الموجودين يكره أن يقبله هو، لأن السامع قد يفهمون خطأ، الحاضرون يفهمون منه يؤولونها تأويلا خطأ، وقد يكون المحتضر يكره هذا الكلمة من فلان لأنه يتوقع موته للإرث، لأنه يترقب أن يموت فيرثا، فلما كان هذا ينتظر منهم وتلحقهم تهمة قال يكره من كذا إلا لحاجة، بمعنى أنه علم وليس هناك من يسد مسده فليلقنه، قلنا التلقين لا مباشرة وإنما هو بالتلويح. نعم يا الرجل نقله مهنى باب الطالب ولم يزد على ثلاث لئلا يبصره، وعن ابن المبارك بس إلا أن يتكلم بعده، أي إلا أن يتكلم بعده فيعد كالجنة بلطف ومدارة. ذكره النووي إجماعا لأن اللطف مطلوب في كل موضع، وهنا أولى. ويقرأ عنده سورة ياسين، يحب المحتضر أن يقرأ عنده سورة ياسين يرفع بها صوته ويسمعها المحتضر، فإنها تخفف من آلامه. وسنتكلم غدا إن شاء الله إذا حان الله وإياكم ما ورد عن الصحابة في هذا الخصوص. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.